الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، معشر السامعين، فإنا نحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر وأعان على زيارة شيخنا ووالدنا الشيخ يحيى حفظه الله تعالى. وكم والله نسر بزيارته وباللقاء به ونفرح به كثيرا، فإن الله سبحانه وتعالى من على أهل السنة منة عظيمة بهذا الخير وبوجود هؤلاء الناصحين القائمين عليه. فإن الخير يزداد خيرا على ما هو عليه من الخير إن وجد الرجال النصحة الحملة لهذا الخير الذين يؤدونه إلى الناس ويوصلونه إلى الناس على مراد الله وعلى مراد رسوله صلى الله عليه وسلم. ونحن حالنا كما قال: وإن امرأ القائل وإن امرأ يهدي القصائد نحونا كمستبضع تمرا لأهل خيبر. فنحن نود الله أننا نسمع من شيخنا، وكم نحن مشتاقون للسماع لكلامه ولنصائحه ولدروسه، وكم استفدنا من علومه ومن فهومه في دماج، ومن طريقته في التدريس، ومن طريقته في التعامل مع أبنائه ومع طلابه ومع إخوانه، ومن الرحمة والصبر على بنيه وطلابه. فالأمر يا عباد الله ليس علما فحسب، وإنما هي آداب، وإنما هي طرق وأساليب يجذب بها المعلم طلابه إليه، ويجد الطلاب من معلمهم ومدرسهم وشيخهم الرحمة والحنان والعطف والحرص عليهم. فمتى ما كان المدرس والشيخ بهذه المثابة فهو بإذن الله ناجح، وبإذن الله مفيد لطلابه ونافع لهم. نعم عباد الله، فإننا في غاية الحبور والسرور باللقاء به وبالجلوس معه واللقاء بإخواننا الذين طالما جالسناهم في تلك الدار المباركة الطيبة، وجمعنا الله سبحانه وتعالى في هذه الدور التي انتشرت في أصقاع المعمورة في البلاد اليمنية المكرمة، بلاد الإيمان وبلاد الخير. هي بلاد خير والله، مع ما يدفع به من الفتن عليهم، إلا أن الله سبحانه وتعالى يدفع ويصرف، والخير يدفع به الشر. وإذا أظلمت الأرض من الخير أو ضعف الخير وضعف أيضا كذلك الداعون إليه، فإن الشر يتمكن ولا محالة. لكن ما دام هذه الدعوة المباركة في هذه البلاد اليمنية فإنا نرجو الله سبحانه وتعالى أن يدفع الشر عن بلدنا وأن يدفع الشر عن مجتمعنا المسكين، فإن المجتمع اليمني فيه من الخير ما فيه، وفيه من المحبة للدين ما فيه، وفضل الله يؤتيه من يشاء. فنحن في غاية الفرح والله بشيخنا حفظه الله تعالى لما نرى من نفعه للمسلمين، ولما نرى أن الله سبحانه وتعالى قد أقبل بقلوب العباد عليه، وفضل الله يؤتيه من يشاء. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم، يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فالله يختص بفضله من شاء سبحانه وتعالى، ويختص برحمته جل وعلا من شاء، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. فالخيرة لله، والاصطفاء والاجتباء لله سبحانه وتعالى، يختار ويصطفي ويجتبي من شاء جل وعلا لهذه الدعوة ولهذا الخير. فهذا والله إنه من أفضل النعم علينا وأجل النعم علينا في هذا الزمان، أن توجد هذه الدور المباركة والمساجد المباركة معمورة بكتاب الله وبسنة رسول الله، وبهذا التوجه الصحيح من هؤلاء الموجهين الناصحين. فهذا توجه نادر، ونحن في زمن تعلمون حاله حفظكم الله تعالى، وتعلمون شرود الناس عن الخير إلا من وفقه الله جل وعلا. فعلى من أعانه الله وهيأ له أسباب الخير وجعل له في ما هو عليه من الخير البركة أن يلازم هذا الخير، وأن لا ينفصم عنه، وأن لا يتركه. فإنك يا عبد الله قد من عليك بنعمة عظيمة، فإنك إذا رأيت الشباب ورأيت كثيرا من المجتمع ونظرت إليهم وقلبت طرفك فيهم، رأيتهم لا يفكرون فيما تفكر فيه، ولا يحدثون أنفسهم بما تحدث به نفسك من نصر دين الله سبحانه وتعالى. فأنت في واد يا طالب العلم ويا أيها السني، وكثير من الناس في واد آخر غير واديك الذي أنت فيه، فأنت في واد الخير، في واد العلم، في واد السنة، في واد نصرة دين الله جل وعلا. فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، فنحن نشكر ربنا جل وعلا الذي هيأ لنا، ونعلم علم اليقين والله إن أصلحنا أحوالنا وأصلحنا بواطننا وقالنا أن الله لن يضيعنا أبدا، ولن يضيع هذه الدعوة البتة، ومن ظن خلاف هذا فقد ساءت ظنونه بالله جل وعلا. هذا دين الله يا عباد الله، والله سبحانه وتعالى ناصره. هذا دين الله جل وعلا، والله سبحانه وتعالى حافظه، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله يريد أن يتم نوره، والله متم نوره ولو كره الكافرون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فأحسنوا الظن معشر طلاب العلم بربكم سبحانه وتعالى، فأصحاب رسول الله أحدق بهم من أحدق من الداخل ومن الخارج ومن علو ومن أسفل، والله سبحانه وتعالى صرف الشر عنهم لأن قلوبهم معلقة بالله سبحانه وتعالى، لأنهم أيضا كذلك لا يفترون عن الضراعة وعن الدعاء فلا نغفل عباد الله عن الدعاء، ولا نغفل عن الضراعة، فنحن في مسيس الحاجة في هذا الزمان إلى الدعاء أكثر وأكثر، وإلى الضراعة أكثر وأكثر، وإلى التعلق بالله سبحانه وتعالى أكثر. فتعلمون الحال، حفظكم الله تعالى. والله يذكر أولئك الرجال بهذه النعمة، فلا يعز أحد ولا يكرم أحد ممن تقدم ومن تأخر إلا بالطاعة وإلا بالقرب من الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. هذه والله آية وعبرة لأهل الإيمان أن يثبتوا وأن يصبروا وأن لا يغفلوا عن الدعاء بالأحاديث الجانبية. ونحن في حال كما تعلمون نحتاج إلى الدعاء أكثر، وإلى العبادة، وإلى الضلاعة، وإلى الارتباط والتعلق بالله سبحانه وتعالى. فلا يشغلنا شاغل عما خلقنا من أجله، ولا يبعدنا أيضا كذلك مبعد عما يكون فيه نفع لنا وسعادة لنا. فاحرصوا طلاب العلم على ما يشار إليه من الخير، حرصوا حفظكم الله على الدعاء، حرصوا على الدعاء وعلى الارتباط والتعلق بالله، فلله الأمر من قبل ومن بعد، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فالأمور لله جل وعلا. طالب العلم عليه بالسكينة وعليه بالإقبال على ما جاء من أجله، فلا يشغل بشيء. الحمد لله الأمور طيبة ولله الحمد، والخير حاصل والعبادة حاصلة، وبإذن الله سبحانه وتعالى سيقر ربنا سبحانه أعيننا بهذا الخير، سيكلأنا وسيحفظنا. وخديجة تقول لنبينا لما جاء مرتاعا من الغار: كلا والله لا يضيعك أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتعين على نوائب وتنصر المظلوم وتعين على نوائب الحق وغير ذلك من الصفات التي فيه عليه الصلاة والسلام. وهذه المرأة بهذا الفقه العظيم وبهذه النظرة الثاقبة تعلم علم اليقين أن من توفرت فيه صفات الخير لن يضيعه الله سبحانه وتعالى. وقد رأينا هذا يا أهل السنة، وقد شاهدنا هذا في هذا الزمان الذي نحن فيه، أن الله ما ضيعنا على ما حصل مما تعلمون. أكرمنا الله بدور عظيمة، أكرمنا بطلاب، أكرمنا بخير لا يعلم به إلا ربنا جل وعلا نتغلب فيه. دور الحديث ومساجد العلم انتشرت في حضرموت، وانتشرت في عدن، وانتشرت في الضالع، وانتشرت في صنعاء، وفي غير ذلك من الأماكن انتشر الخير ولله الحمد. فعلينا ببذل الأسباب التي ينمى بها الخير ويزداد بها الخير، علينا ببذل ما نرى أن الله سبحانه وتعالى يثبت به هذا الخير علينا. فنحن إخواني في الله مما يثبت الله به هذا الخير معرفة الفضل لأهل الفضل، ومعرفة منازل علمائنا، ومعرفة ما يقوم به من الجهود هؤلاء، فهم يقومون بجهود عظيمة، يقومون بجهود النصح، جهود التدريس، وجهود التصوير، وجهود التوجيه، وغير ذلك من الجهود التي يقومون بها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من صنع لكم معروفا فكافئوه، فأنتم أهل المعروف إن شاء الله، فكافئوا علماءكم بالمعروف وابذلوا المعروف كما يبذل لكم المعروف. فنبيكم عليه الصلاة والسلام كان يعرف المعروف لمن آواه من أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يقول لهم لما انتشرت تلك القالة عنهم رضوان الله تعالى عليهم جمعهم وطيب أنفسهم صلى الله عليه وسلم، فقال لهم يا معشر الأنصار لو شئتم لقلتم ولصدقتم، لو شئتم لقلتم جئتنا مكذبا فصدقناك وجئتنا طريدا فآويناك وجئتنا عائلا فواسيناك وجئتنا عائلا فواسيناك. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن ذكر لهم أيضا ما من الله سبحانه وتعالى به عليه بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، ألم أجدكم عالة فأغناكم الله بي ومتفرقين فجمعكم الله بي، وغير ذلك مما من الله سبحانه. وفي كل ذلك يقول الله ورسوله أمن وأفضل، الله ورسوله أمن وأفضل. فأهل السنة أهل المعروف، وأهل السنة أهل معرفة المعروف، فرسول الله أسوتنا ورسول الله قدوتنا، عرف المعروف لخديجة رضوان الله تعالى عليها. فعائشة تقول لا يكاد يخرج من البيت إلا ويذكر خديجة رضي الله تعالى عنها بالذكر الحسن، فذكرها يوما عندي فأخذتني الغيرة، فقلت ما لك من هذه العجوز أو كلمة نحو ذلك، فقد أبدلك الله خيرا منها. قالت فغضب النبي عليه الصلاة والسلام فقال والله ما أبدلني الله خيرا منها، فإنها صدقتني وواستني بمالي أو واستني بمالها، صدقتني إذ كذبوني الناس وواستني بمالها إذ منعوني. هذه امرأة رشيدة وهذه امرأة عاقلة، فإنها أعانت نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام فعرف لها ذلك المعروف صلى الله عليه وسلم. وهكذا معروفه أو معروف الصديق وهو له المعروف الأكبر، لكن المقصد يا عباد الله أن نعرف لأهل الفضل فضلهم، أن نعرف لأهل الفضل فضلهم، ومن بذل لنا معروفا نكافئه بقدر ما نستطيع، فإن لم نجد ما نكافئه به فندعو له حتى نرى أننا قد كافأنا، حتى نرى أننا قد أحسننا وكافأنا. هذا الرجل على معروفه الجزاء الإحسان إلا الإحسان. رسول الله يذكر لأصحابه معروف الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنه، فإنه قال لا أحد أمن علي بماله وصحبته مثل الصديق رضوان الله تعالى عليه. وقال لهم عليه الصلاة والسلام لقد جئتكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت، وأساني بنفسه وماله هل أنتم تاركوني صاحبي. فأهل السنة يعرفون لأهل هذه البلاد خيرهم وإيواءهم ومحبتهم لهذه الدعوة، فهذا والله من أعظم ما أكرم الله به أهل هذه البلاد وهذه القبيلة المباركة الطيبة التي آوتنا جميعا، فإنها لم تأوي الحاضرين فقط، فهي آوت الدعوة وآوت هذا الخير وآوت أهل السنة أجمعين. فهذا خير يا عباد الله، نعرف لهم المعروف وندعو لهم أن الله يحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم عن أيمانهم عن شمائلهم، ونعوذ بالله أن يغتالوا من تحتهم. ندعو لهم عباد الله في قيام الليل، وندعو لهم في سجودنا وفي مواطن الإجابة، فإنهم بذلوا معنا معروفا عظيما، ونحن إن شاء الله أهل المعروف ونعرف المعروف لأهله ولذويه، وهذا هو الحاصل عباد الله. وهكذا نعرف المعروف لشيخنا، أكرر هذا يا أهل السنة، شيخنا يحيى له معروف علينا وأنا ممن له معروف علي، فإننا والله كما أشرت قبل استفدنا خيرا كثيرا وعظيما في دماج من الشيخ حفظه الله تعالى، استفدنا سنة وثباتا عليها، واستفدنا محبة للمنهج السلفي، واستفدنا كيفية التعامل مع أهل الأهواء، واستفدنا كيفية التعامل مع إخواننا ومع أبنائنا، التراحم ومن محبة وبالصبر على بعضنا البعض، أخاك أخاك إنما لأخ له كساع إلى الهيجاء بغير سلاح، ما المرء إلا بإخوانه، كما يقبض الكف على الساعد، ولا خير في الكف مقطوعة ولا خير في الساعد الأجدمي. فأخوك أخوك أيها السني، حافظ عليه، حافظ عليه وراعه وانصح له. إياك أن تفرط في السلفي، والله نحن في زمن الغربة يا أهل السنة، يحتاج الأخ إلى أخيه ويحتاج أن يعضد بأخيه. إياك أن يأتيك الشيطان ويتلاعب بك وأن هذا وهذا، والله إنه سيكون عضدا لك في يوم أنت في مسيس الحاجة إلى أن يعاضدك بعض الناس، وهذا تذهب إلى بلده وإذا به يستقبلك، وإذا به ينزلك المنزل الحسن، وإذا به يكرمك وأنت في نفسك عليه قبل ما في نفسك، وإذا به يستقبلك ذلك الاستقبال وبتلك الحفاوة وبتلك المحبة، ويرحب بك ويعرف أهل بلده بك وأنك الشيخ الفلاني وأنك الأخ الفلاني، وأنت قد امتلأت نفسك عليه بما امتلأت، والعياذ بالله. كل ذلك ربما من الشيطان. فيا أهل السنة ترفقوا، فإنكم أقل الناس. فيا أهل السنة أنتم غرباء، والله إننا نحب أهل السنة حبا جما، نحب إخواننا السلفيين ونحب طلاب العلم ونحب مشايخ العلم، لأنهم عباد الله غرباء، ولأنهم أقل الناس، ولأنهم نافعون للمسلمين، ولأنهم مقبلون، والله يدفع بهم الشر جل وعلا. وقد قال محمد بن فضيل رحمه الله تعالى: إني لأرى أن الله يدفع عن أهل الكوفة، أو يدفع البلاء عن أهل الكوفة بحمزة الزيات. إني لأرى أن الله يدفع البلاء عن أهل الكوفة بحمزة الزيات. وحمزة الزيات يا عباد الله فرد من الأفراد، كيف بهذه الأمة وبهؤلاء الأخيار فيما نحسبهم؟ والله حسيب فخليق وحرير جدير. أن الله يدفع بنا عن البلاد اليمنية الشر، يدفع بنا عن مجتمعنا، يدفع بنا عن أهالينا، ويدفع بنا عن ديننا الذي يحاك به ويمكر به، يدفع الله سبحانه وتعالى عنا شرا كثيرا ونحن لا نعلم. فنحن يا عباد الله يمكر بنا ويحاك لنا ويفتل لنا في الذروة والغارب، ولكن الله يدفع، نحن ربما ما نشعر. المكر كبير يا عباد الله، المكر بهذه الدعوة وبهذا الخير كبير جدا فوق حجمنا وفوق طاقتنا. نحن ربما ننام ونستريح والناس يمكرون بنا ويدبرون لنا ونحن مساكين، ما ذنبنا؟ ما الذي صنعناه في المجتمعات؟ وما الذي جنيناه على مجتمعنا وعلى بلدنا؟ والله نبذل الخير للناس ونحب الخير للمجتمع، ونحب للناس أن يكونوا على هذا الخير انطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. فنحن ننطلق من منطلقات شرعية مع الناس، ونتعامل مع الناس تعاملا شرعيا، وإن خالفوا ذلك فينا ولم يتعاملوا معنا بالتعامل الشرعي فلا يحملنا ذلك على ظلمهم، ولا يحملنا ذلك على البغي عليهم وعلى الحيف وعلى غير ذلك مما لا يليق بالداعي إلى الله سبحانه وتعالى. فأخوك أحرى وأخلق بهذا التعامل وبهذا الحنان وبهذا الود وهذه المحبة. فنحن نحبكم وندعو لكم، وإخوانكم أيضا كذلك في غاية الفرح لما يرون هذا الخير ما له إلا فترة وجيزة وينتشر هذا الانتشار، فإن هذا يزداد أو يزيدنا طمأنينة ويزيدنا وثوقا بربنا سبحانه وتعالى، ويزيد صدورنا انشراحا، ونعلم أن الله لن يضيع. الذي أوجد هذا الخير هو الله يا عباد الله، والله هو الله سبحانه. شيخنا حفظه الله ما هو إلا سبب من الأسباب، وإنما الله سبحانه وتعالى أراد شيئا فكان، وما دام أن الله أراد هذا سيمضي جل وعلا. نطمئن ولا نشغل إخواني في الله، نطمئن ولا نشغل. نحن هناك في الخارج نسمع ما نسمع، ونخاف على شيخنا ونخاف على طلابه جدا، لكن لما نرى إلى أو لما نأتي أرض الواقع خلاف هذا، فعلى ماذا الخوف هذا؟ وعلى ماذا هذا الارتياع وهذا الانزعاج؟ على ماذا؟ والله ليس الخبر كالمعاينة: يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك، فما راء كمن سمع الخير لله الحمد. والنفوس مطمئنة، ينبغي أن تطمئن النفوس. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. إيش النتيجة بهذا التوكل على الله سبحانه وتعالى وهذه الثقة بالله سبحانه وتعالى؟ لو كان على خلاف هذا ما كانت النتيجة التي ستسمعونها. فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، والله ذو فضل عظيم. لابد نحن أن نسلك هذا المسلك حتى ننقلب بنعمة وفضل، ولا نبالي بما يعمل هؤلاء الأعداء. إذا اعتمدنا على الله سبحانه وتعالى لن يضروكم إلا أذى. اجتمعوا على نبي الله نوح، اجتمعوا على نبي الله هود، اجتمعوا على إبراهيم قبل ذلك وعلى نوح، وقصد على إبراهيم أيضا بعد نوح، فما الذي حصل؟ ما حصل إلا خير، نجاهم الله سبحانه وتعالى. قالوا حرقوه انصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. هكذا يقول الله. ونبي الله نوح يقول عنه ربنا سبحانه وتعالى: واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. تعالوا بغضكم وغضيضكم ولا تنتظروني، تعالوا قد اجتمعتم واجتمعوا وتعالوا وهلم جره لا يتخلف منكم أحد، ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. هكذا نبي الله هود سفه وتكلموا في عقله على رجحان عقل، بل هو أرجح عقلا من أولئك الذين في زمانه عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك توكل على الله جل وعلا وفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى، ولم يبالي بهذا التسبيح، ولم يبالي بالتهديد، ولم يبالي بغير ذلك من الأمور التي يريدونها. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. هذا الذي ينفعنا الله سبحانه وتعالى به، أننا نتوكل على الله، وأننا نفوض أمورنا إلى الله جل وعلا، وأننا نعتمد على الله سبحانه، نزداد قربا في الفتن إلى الله لا نزداد بعدا. العبادة في الهرج كهجرة إلي، بادروا بالأعمال، لا تغفلوا عن الأعمال في الفتن يا طلاب العلم، بادروا بالأعمال. إيش النجاة منها؟ وما العلة في الأمر بالمبادرة بالأعمال؟ فتنا كقطع الليل المظلم الحديثة. هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. هذه المخارج التي يخرجنا الله سبحانه وتعالى بها من المضايق والمآزق، أننا نبادر بالأعمال وأننا نجتهد بالطاعات حال الفتن وحال المتلهمات وغير ذلك مما يراد دفعه، والله لا يدفع بالقيل والقال ولا بالحديث الجانبي، وإنما يدفع بالضراعة ويدفع بالدعاء ويدفع بالإقبال على الله سبحانه وتعالى. ما عندنا إلا هذا عباد الله، هذا الذي وفقنا الله سبحانه وتعالى له، نسأل الله المزيد من فضله. فإياكم معشر طلاب العلم أن تغفلوا عن هذه الأسباب، فالإيمان له شأن عند الله سبحانه وتعالى، والإيمان ينجي ربنا جل وعلا أهله، كما أخبر الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر يونس: وكذلك ننجي المؤمنين. فالله ينجي أهل الإيمان جل وعلا إن صدقوا الله. الإيمان يا عباد الله له أثر وآثار عظيمة على أهله. والشخص إذا آمن بالله جل وعلا وتمكن الإيمان من قلبه كتمكن الجبل الراسي الضارب بجذوره في الأرض، فإنه يفعل الأفاعيل. فهؤلاء سحرة فرعون كانوا سحرة فجرة، فلما أدخل الله سبحانه وتعالى الإيمان في قلوبهم وتمكن الإيمان من قلوبهم، ماذا كان يا عباد الله؟ بذلوا أنفسهم دون دينهم، فلم يبالوا بفرعون ولا بتهديد فرعون ولا بتوعد فرعون ولا بغير ذلك مما أراده، لم يبالوا به ولم يعرجوا عليه، لأن الإيمان قد تمكن في قلوبهم وقد اقتنعوا بما جاء به موسى عليه الصلاة والسلام. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. هكذا عباد الله يكون المؤمن، أن يثبت على دينه وأن لا يبالي بهؤلاء الذين يزمجرون علينا والذين يخوفون ويريدون ترويعنا ويريدون تفرقنا. أبدا نثبت ونصبر والعاقبة للتقوى. وأنتم بين يدي عالم يا عباد الله، بين يدي مربي، بين يدي مجرب، نسأل الله أن يثبته فيما بقي من عمره، نسأل الله أن يثبته وأن يأخذ بناصيته إلى الخير، وأن يسدده فسداده فسداد لأهل السنة بإذن الله سبحانه وتعالى، وثباته ثبات لأهل السنة، ثبات شيخنا حفظه الله، ثبات لأهل السنة. فادعوا له بالثبات، فادعوا له بالسداد، فهو يعتبر رأس أهل السنة في هذه البلاد اليمنية. فإن الزلة أو الخطأ لا شك أنه سيكون بعده ما سيكون، فينبغي أن ندعو له أن الله يثبت قدمه، وأن الله يشرح صدره، وأن الله يسدده، وأن الله يأخذ بناصيته إلى الخير. أي والله، ونحن دائما نكرر هذا على إخواننا، أننا ندعو للشيخ، فالذي يقوم به أمر ليس بالسهل، ويقوم بأمر جلل وأمر عظيم، فيحتاج إلى دعاء إخوانه، لا يستغني عن إخوانه وعن دعاء إخوانه، معشر طلاب العلم. أعينوا شيخكم بالدعاء، أعينوا شيخكم بما تستطيعون أن تعينوه عليه، فإننا فرحون به، إي والله في غاية الفرح بوجوده. فإذا غاب عنا في بلاد المملكة يحصل ما يحصل فينا من الاضطراب، نحن ضعفاء يا عباد الله، ليست عندنا الأهلية التي عنده، وليست عندنا المؤهلات التي أكرمه الله سبحانه وتعالى به. كل واحد منا له حدود، كل واحد منا له حدود، والكبار للكبار معشر المسلمين. فلا بد أن نعرف، كل واحد منا يعرف نفسه ويعرف حجمه، فإنه إذا لم يعرف نفسه ويعرف حجمه سيضر طلابه، وسيضر إخوانه إذا أراد أن يستغل، وإذا أراد أن يخوض في بحر لا يحسن السباحة فيه سيضر إخوانه وسيضر دعوته. فلما نلازم حدودنا، وكل واحد له حدود، فإن الدعوة تمشي مشيا عظيما وتسير سيرا حسنا بإذن الله جل وعلا. فهذه بعض النصائح والتوجيهات لي ولإخواني، ونحن والله ما جئنا متكلمين لهذا المكان، نحن نعرف أنفسنا، جئنا والله مستمعين لما نعلم من نصح شيخنا وتوجيه شيخنا وما فيه من النفع. نحن جلسنا عنده نحو 12 سنة، والله ما رأينا إلا خيرا، ما رأينا إلا خيرا، وما رأينا إلا نصحا. نحن نعتبر أنفسنا من قدماء طلابه، لله الحمد، هذه منة علينا من الله سبحانه وتعالى أن يسر لنا الدراسة عند شيخنا مقبل رحمه الله، ثم عند شيخنا يحيى حفظه الله تعالى، وأمده بطاعته وأمده بالخير وسدده ووفقه. فهذه من المنن عليكم أنكم جاء بكم الله إلى هذا المكان وتتلقون العلم على رجل أمين، على رجل ناصح فيما نحسبه والله حسيبه. فأنتم ما بقي من ما يتعلق بنا وبكم حفظكم الله إلا أننا نقبل على شأننا ونقبل على خاصة أنفسنا. والحمد لله الأمور ولله الحمد، لما جئنا فرحنا، والله فرحنا، ذهب التعب وذهب الإرهاق وذهب ما كان تبلبل به الأذهان، ذهب ذلك كله ولله الحمد. ونقول لإخواننا ما رأينا ونقول لإخواننا ما شاهدنا من هذا الخير بإذن الله حتى يطمئنوا وحتى يشاركوا في مثل هذا الخير، ولا يحجم أحد عن الإتيان لمثل هذه الأماكن للاستفادة وللإفادة، لا يحجم أحد من أجل معنى وآخر من المعاني. الخير لله الحمد موجود، والأمن إن شاء الله موجود، وأهل السنة بعد حالهم وليسوا بعد فتن ولا غير ذلك من الأمور، أهل السنة بعد ما يحسنون ولله الحمد، وقد عرف ذلك الناصحون من أولئك. فنسأل الله أن يحفظ علينا شيخنا وأن يحفظ علينا دعوتنا وأن يحفظ علينا ديننا وأن يصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يصرف عن هذه البلاد على وجه الخصوص بلاد مارب وهكذا منطقة الجوبة. نسأل الله أن يحفظ أهلها وأن يجزي أهلها الذين تعاونوا معنا مع أهل السنة وتعاونوا مع شيخنا بالإيواء، نسأل الله أن يكرمهم بالجنة، نسأل الله أن يكرمهم بما يكرم به أولياءه سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. ونحب أن نسمع من الشيخ حفظه الله.